هل ترى من فطور؟ هل ترى من انشقاق؟ ترى من انبعاج؟ ترى من نتوء؟ ترى من فتحة؟ لا. ثم ارجع البصر كرتين، بص مرتين كمان برة واثنين، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه؟ وهو حسير، خلاص ما تلاقيش. ايه يوم القيامة؟ تصير السماء وردة كالدهان. او خلينا في الاول، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. يعني حقت؟ الحق لها، ها، او حق لها ان تسمع الاذن من الله بان تنشق، لان ربنا يقول لها ايه؟ انشق يا سماء، ستتشقق وتقع، تقع السماوات. ليه؟ لان ربنا هيجيب سماء تانية. فين؟ قال لا، ما هو السماء التانية دي مش زي السماء دي، سماء اهل الجنة عرش الرحمن سبحانه. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. يعني السقف لأهل الجنة عرش الرحمن. ترى بقى جمال العرش هيبقى ازاي؟ يشوف ازاي؟ اهو ده ايه السقف. والعياذ بالله رب العالمين، السقف بتاع اهل النار النار. هنيجي الكلام ده، لا هو لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله. يبقى السماء تنشق واذنت بربها وحقت. واذا الارض مدت، ها، والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحق. نفس القضيه. يعني ايه؟ يعني الارض سمعت ايضا، يا ارض اخرجي ما فيك. والرسول يقول ايه؟ اتدرون اتدرون ما اذنها؟ يعني ايه الاذن بتاعها؟ قالوا لا، الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال تقول لي الارض يوم القيامه يا محمد، حتى الارض هتكلمك يا حبيب الله. يا سلام يا سلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لقد أذن الله لي أن أمد وأن أخرج ما في بطني وأن أشهد بكل شيء عمله ابن آدم على ظهري. هذا الإذن بتاعها. فاحذروا من الأرض فإنها أمكم، لأن منها خلقناكم، اتولدنا احنا منها، كانها إيه؟ أم لنا. وهتحضننا بعد كده حضن ثاني. بس يا ترى في فرق بين حضن وحضن. القبر بيحضن، بس في حضن كضم الام ابنها في لحظة الحنان والشفقة والرضاعة. اللهم اجعلنا منهم. في الارض القبر هيحضن المؤمن زي ما الام بتضم ابنها لصدرها ساعة ما بترضعه، بحنان ولا بعنف. ومنهم والعياذ بالله رب العالمين من يضيق القبر عليه حتى تختلف الله. صعب قوي، صعب قوي. يعني اللي بيظلموا الناس، واللي بيفتروا على الناس، واللي بيقتلوا الناس، واللي بيحبسوا الناس، واللي بيقضوا الناس، واللي بيفصلوا الناس من اعمالهم، واللي بيطردوا الناس في معايشهم، واللي بيتجسسوا على الناس، اين يذهبون من رب العالمين؟ انا مش عارف. مش حد يا اخوانا يصحيهم، يفوقهم، يقول يا عبد الله يا ابن اصحى، الكرسي سوف يزول والمنصب سوف يزول، كل شيء هالك الا وجهه، لا باقي الا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحان الله. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت بربها وحقت، اي حق لها ان تسمع الاذن من الله عز وجل بان تخرج ما فيها. فيوم القيامه، اول اسم له بعد اسم يوم القيامه والاسم العام، يعني ليه سمي قيامه؟ لان الناس يقومون فيه لرب العالمين. طب ليه سميت بالساعه؟ لان كل الناس يسعون اليها وهي تسعى اليهم. يعني احتمال انت ما تحبش تسعى اليها، هي تسعى اليك ولا لا؟ هي تسعى اليك. فسميت بالساعه ليه؟ من سعيها اليك ومن سعيك اليها، كلانا ساع الى الاخر. يا اما سبحان الله القى حبسي بيدي، يعني داخل انا على الحبس وعلى الموت، واما الموت جايلي جايلي. فالساعة لا ريب فيها، وان الساعة لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. انا عايزك تسمع تقرا القرآن وانت تتدبر. اول كلام قاله ربنا سبحانه وتعالى في كلامه لكليمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانا اخترتك. يبقى عارف انه ايه؟